كل شيء. وبدأ خلق الإنسان من طين، والمقصود الإنسان هنا آدم، وبدأ خلق الإنسان أي آدم من طين، ثم جعل نفسه أي ذريته من سلالة أي من نطفة من ماء مهين أي ضعيف ممتهن. والسلالة الخلاصة، وأصلها ما يسل ويخلص بالتصفية. ثم سواه أي قومه في بطن أمه، ثم سواه ونفخ فيه من روحه أي جعل الروح فيه وأضافه إلى نفسه تشريفا له. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، نفخ فيه من روحه، فهي الروح روح الله، بمعنى خلق بأذن أن خلق الله سبحانه وتعالى، فالإضافة هنا للتشريف، كما في قوله تعالى ناقة الله وسقياه، وكما تقول بيت الله في المسجد مثلا. فهذه الآية مما يستدل به في إبطال استدلال بعض المتحرفين من النصارى الذين يحاولون أن يلزموا المسلمين بأن عيسى من الله وأنه جزء من الله، وأن هذه الخاصية يستدلون بها يعني في قول الله تبارك وتعالى استدلال قوله تعالى وروح منه، وروح منه، فيذهب يذهبون بجهنم لأنه روح منه، يعني ايه كأنها تؤيد هذه ايه النظرية الفاسدة عندهم. اما الجواب عن ذلك فأولا نزيد بهذه الآية، لأن كل إنسان نفق بروح الله، نفق فيه روح، روح الله يعني ايه روح من الله، الروح التي خلقها الله. فكذلك المسيح يوصف بأنه كلمة الله، يعني أنه خلق بكلمة كل فيكون، كذلك المسيح هو روح منه، يعني هو له روح خلقها الله فيه. وإلا لكان كل واحد من بني آدم يعني بمعنى على أساس قولهم يعني جزء من الله، لأن كل بني آدم يمسك به من روح الله بنطق هذه الآية. ثم سواه ونفق فيه من روحه، هذا في كل إنسان من بني آدم، واضح. الجواب عن الجميع أيضا بقوله تعالى وروح منه، أن منه هنا لابتداء، لابتداء المنشأ الذي ينشأ منه الإنسان، وروح منه يعني بدأ خلقها من عند الله ومن أذن الله وبأمر من الله تبارك وتعالى. وكما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني بدأ خلقها منه هو عز وجل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي خلق لكم هذه المشاعر لتدركوا بها الحق والهدى قليلا ما تشكرون، أي بأن تصرفوها إلى ما خلقت له، فهذا هو معنى الشكر. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم للقاء ربهم كافرون. وقالوا أي كفار مكة أإذا ضللنا في الأرض، أي صرنا ترابا مخلوقا من تراب الأرض لا نتميز منه، أو جبنا فيها أإنا لفي خلق جديد، أي نجدد بعد الموت، بل هم للقاء ربهم أي بالبعث بعد الموت الجزاء والحساب كافرون أي جاحدون. وهذا إضراب وانتقال من بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه، وهو كفرهم بالوصول إلى العاقبة وما يلقونه فيها من الأحوال والأهوال جميعا. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يعني بيانا للحق وردا على زعمهم الباطل في إنكار البعث والنشور والجزاء. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي يقبل أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون، أي للبعث للحساب والجزاء. نقل القاسمي هنا ما وصفه بأنه فائدة، ونقلت فيه عن ابن أبي الحبيب في شرح نهج البلاغة كلام يعني كلاما في الروح و يعني طبيعة الروح وبعض الكلام، ثم يعني أنهى البحث الذي ما كان هناك داعي أن يدرج هنا في هذا الموضع، أن أنهاه بكلمة تمري كل هذا البحث. فبعد أن نقل كلاما طويلا في موضوع كيفية خروج الروح وصفة الروح وكيف والملك الموت له أعوان أم ليس له أعوان، وكيفية قبض الروح ولو كان واحد يروس يغرق في الماء بحيث يصدق إيمانك الموت في آخر كل هذه الاضطرارات التي لا تعنينا في الجهة من حسن إسلام مرء تركوه ما لا عنه. فهذه الأمور لا تفيد الذي شيء ولم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعدما أورد القاسمي كل هذا الكلام ختمه بقوله والأولى الوقوف فيما لم تعلم كيفيته عند مسلومه وعدم مجاوزته أدبا عن التهجم على الغيب وتورعا عن محاولة ما لا يبلغ كله وأسوة بما مضى عليه من لم يخف فيه وهم الخيرة والأسوة والله تعالى أعلم. فأحسن القاسمي بهذا الختم أن ختم البحث بذلك وكان الأولى أن يرفع أصل كلام ابن أبي الحديث خاصة يعني أنه ذكره في شرح نهدي البلاغة. ويقول السبتي رحمه الله تعالى في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد معين، هذا هو المشهور أن هناك ملكا واحدا معينا بقبض الأرواح. جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، وهذا لم يثبت على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أي دليل على تسمية ملك الموت بعزرائيل. وقد بين تعالى في آيات أخرى أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك واحد، كقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فقال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، إلى غير ذلك من الآيات. وإيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل بقبض الأرواح ملك واحد هو المذكور هنا في هذه الآية قل يتوفاكم ملك الموت، ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت أو يعين له إعانة غير ذلك. وقد جاء في حديث البراء بن عازم الطويل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن ملك الموت إذا أخذ روح الميت أخذها من يده بسرعة ملائكة فصعدوا بها إلى السماء. وقد بين فيه صلى الله عليه وسلم ما تعامل به روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين يأخذها من البدن. وحديث البراء المنذور صححه غير واحد وأوضح ابن القيم في إدان الروح بطلان قضية ابن حزم الله. والحاصل أن حديث البراء المنذور دل على أن مع ملك الموت ملائكة آخرين يأخذون من يده الروح فقال فلا يضعوها في يده طرفة عين. هذا يدل على أن مع ملك الموت ملائكة آخرين يأخذون من يده الروح حين يأخذه من بدن الميت. وأما قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها فلا إشكال فيه أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس، لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحدا إلا بمشيئته جل وعلا. يقول تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن إسناد التوفي إلى ملك الموت في هذه الآية هنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لماذا أسل التوفي إلى ملك الموت؟ أسل التوفي إليه لأنه هو المأمور بقبض الأرواح. كذلك إسناد التوفي إلى الملائكة في قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة ونحوها من الآيات، لأن لملك الموت أعوانا يعملون بأمره. وأما إسناد التوفي إلى الله عز وجل في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، لأن كل شيء كائنا ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تبارك وتعالى ولو ترى إذ المجرمون، يعني هؤلاء المجرمون الذين يقولون تلك المقالة السمعاء فإذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد،

أنه في التركيز نحن قلنا التركيز هكذا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ثم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فلا تكن في مرية من لقائه. فجاء مطالبا بين قوله ولقد أتينا موسى الكتاب وبين قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فعلى هذا القول هناك تقديم وتأخير. يعني الآية هنا ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. يعني يكون الكلام قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فلا تكن في مرية من لقائه. فجاء هذا فلا تكن في مرية من لقائه مقابضا بين ايه ولقد اتينا موسى الكتاب وبين قوله تعالى وجعلناه هدى لبني اسرائيل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب اي التوراة فلا تكن في مرية من لقائه اي لقاء الكتاب الذي هو القرآن. وعود الضمير الى الكتاب المتقدم والمراد غيره على طريق الاستخدام او ارادة العهد او تقدير مضاف اي تلقي مثله. ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من ان تلقى انت ايضا الكتاب كما لقي موسى عليه السلام الكتاب، ان يلقى ويوحى اليك القرآن الكريم. فالمقصود فلا تكن في مرية من لقائه يعني من تلقي مثله بتقدير مضاف، من لقائه يعني من لقاء مثله او تلقي مثله، يعني فلا تكن في مرية من كونه وحيا متلقا من لدنه تبارك وتعالى. والمعنى إنا آتينا موسى مثل ما آتيناك من الكتاب ولقيناه من الوحي مثل ما لقيناك، فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الشك المقصود به نهي أمته، والتعريف بمن صدر منه مثله. وجعلناه هدى لبني إسرائيل أي من الضلالة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أي قادة بالخير يدعون الخلق إلى أمرنا وشرعنا لما صبروا أي على العمل به والاعتصام بأوامره، وكانوا بآياتنا يوقنون أي يصدقون أشد التصديق وأبلغه. والمعنى كذلك لنجعلن الكتاب الذي آتيناك هدى لأمتك، ولنجعلن منهم أئمة يهدون مثل تلك الهداية. ويؤخذ من فحوى الآية أن بني إسرائيل لما نفذوا الاعتصام بالكتاب ونفذوا الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقدوا الاستيقان بحقية الإيمان فغيروا وبدلوا سلبوا ذلك المقام وأدير عليهم انتقاما منهم. وتلك سنة الله تعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي صي هذا الترغيب ترهيب، وأي ترهيب؟ ولقد أتينا موسى كتابا فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني في طبعا هذا مدح لبني إسرائيل، هل كل بني إسرائيل؟ لا، فأسرة معينة من المؤمنين من أتباع موسى عليه السلام الذين اتبعوا على دين الحق وعلى دين الإسلام، فهؤلاء جعل الله منهم أئمة حينما جمعوا بين أمرين، بين الصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إلا بالصبر واليقين لابد منهما معا، الصبر واليقين، يعني العلم والعمل، أن الصبر يكون على العمل واليقين يكون في إيه؟ في العلم. هذه الآية فيها ترغيب وفيها مدح، وفي نفس الوقت هي تشير إلى أن جعلهم أئمة إنما كان طالما يعني تمسكوا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر صبر واليقين. فلما غيروا وبدلوا وحرفوا حول الله يعني تلك الخيرية إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربك هو يفصل بينهم، إن ربك هو يفصل بينهم أي يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني فيميز الحق من الباطل بتمييز المحق من الباطل. أولم يهدي لهم، أولم يهدي يعني أولم يتبين لهم لكفار مكة، أولم يهدي لهم لكفار، أولم يتبين لكفار مكة كم أهلكنا من قبلهم من القرون أي المواضيع بعذاب الاستئصال يمشون في مساكنهم أي في منازلهم كمنازل قوم شعيب وهود وصالح ولوط عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلا يرون فيها أحدا ممن كان يعمرها ويسكنها ذهبوا كأن لم يغنوا فيها كما قال تعالى فتلك بيوتهم خاضية لما ظلموا. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات، إن في ذلك أي فيما فعلنا بهم لآيات لعبرا ومواعظ ودلائل متنوعة. أفلا يسمعون، أفلا يسمعون أخبار من تقدم كيف صار أمرهم بسبب تكذيبهم الرسل وبغيهم الفساد في الأرض فيحملهم ذلك على إيمان. فطبعا هذا إشارة إلى عبر التاريخ والاستفادة من دراسة تاريخ الأمم، وأن هذا هو التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ، تفسير التاريخ لا كما يعني يصوره الملاحدة أو المديون أو الصهيونيون مثلا. التاريخ تاريخ إيه؟ صراع بين الطبقات وبين الطبقة الكادحة من الموفمنت بروليتاريان والكمين السوفييت والبرجوازية. خلاص نسينا الحياة دي الحمد لله، كان زمان على كل لسان. أو هل يصور النزاع على الملك والسيطرة والحكم وكذا؟ لا، التفسير الصحيح الوحيد للتاريخ هو أن التاريخ يعني يدور حول محور واحد فقط هو الصراع بين الإيمان والكفر. كل التاريخ ينبغي أن يدرس من هذه الزاوية، أنها حلقة متصلة أو حلقات متصلة محور الصراع في كل فترة من نبي آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي الصراع بين الإيمان والكفر. هذا عنوان مختصر، والقضية طبعا تحتمل يعني طرحا أوسع من ذلك، إذا هذا هو محور التفسير الصحيح للتاريخ. فتأملوا هذه الآية، أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، يعني أفلا يسمعون أخبار من تقدم كيف صار أمرهم بسبب تكذيب الرسل وبغيهم الفساد في الأرض. فلابد من أخذ العبرة من التاريخ، فالتاريخ في كل مراحله عبارة عن قضية صراع بين الكفر والإيمان، بين لا إله إلا الله وبين الشرك بالله، بين الرسل وبين أعداء الرسل. فهكذا يتمايز الناس فطرا لكلمة التوحيد، لأن كل الوجود خلق من أجل لا إله إلا الله، كل هذا الوجود خلق من أجل تحقيق هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحدي. فمن أجل لا إله إلا الله خلقت السماوات والأرض، من أجل لا إله إلا الله خلقت الجنة والنار، من أجل لا إله إلا الله يعني خلق الثقلان، من أجل لا إله إلا الله نشرت القبلة، من أجلها رفعت سيوف الجهاد، من أجلها انقسم الناس إلى مؤمن وكافر، ومن أجلها جاءت الرسل ويعني دعوة الله سبحانه وتعالى وجاهدوا في جهة حقنها. هذا هو محور حركة التاريخ. شيء لا أمل إليه، هذه هي الحقيقة. حتى الآن كل صراع تستطيع أن تفسره على أنه صراع بين الحق وبين الباطل. فأهل الحق لا يزالون موجودين في الأرض والدنيا، وأهل الباطل هم الكفر وهم الأغلبية. فصراع الشيشان مثلا مع أعدائهم ليس صراعا لا بزائد وطنية ولا أرض ولا البترول ولا مش عارف الخيرات، لا، هو في الحقيقة هو صراع بين الكفر وبين الإيمان. صراع المسلمين مع أعداء الله اليهود هو صراع بين المؤمنين وبين الكفار. سيطرة أمريكا وغيرها ومحاولة إذلال البشر هو من أجل الصد عن لا إله إلا الله. واضح؟ كل أحقاب التاريخ إنما هي صراع بين المؤمنين وبين الكافرين، بين الرسل وبين أعداء الرسل، بين أتباع لا إله إلا الله وبين أعداء لا إله إلا الله الذين كانوا يستكبرون عنها. من أجل آدم عليه السلام ثم بعد ذلك في نوح وجميع الأنبياء سواء موسى أو عيسى أو صالح أو هود أو غير من أو سعيد أو غير من الأنبياء الله سبحانه وتعالى كل محور التاريخ إنما هو الدوران حول قضية التوحيد وحول الصراع بين الإيمان والكفر. طبعا الآن نحاول تفسير التاريخ بكل صورة ممكنة ما عدا هذا التفسير الحقيقي لأنه صراع من أجل السلطة من أجل يعني حب الرئاسة من أجل الطمع في الخيرات وغير ذلك من هذه الأشياء. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز ماذا الأرض الجرز طبعا تفسيرها في سورة الكهف نعم يعني هي تنبت أم لا تنبت تنبت أم لا تنبت يعني خبيثة أحسن أنت انتبهوا لأن تكمل الآية كمل الآية أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامه وأنفسه إذا هذه الأرض الجرز هي في الأصل إيه تنبت يعني ليست أرضا سبخة لكنها تنبت لكن إذا كيف نفهم كونها جرزا جرزا يعني أنها جرزها نباتها قطع نباتها فهي تنبت لكنها إيه قطع أي جرزها نباتها لماذا قطع يعني نباتها ودرز أو جرز إما لعدم الماء واضح ان عندها قدرة على الانبات لكن قدرة على الانبات لان انقطع عنه الماء واما لانه رعي فازيل حفظ مثلا او ايه او ازيل لكن لا يقال للارض التي لا تنبت كالارض السباح ان قال لها ايه جرزا لان الله سبحانه على قال فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا. طبعا بعض المفسرين قالوا ان المقصود بهذه الارض الجرز هي ارض مصر اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم والافراد في التفسير انه لا يخطر فيها ارض معينه ولكن في الحقيقه مما يصدق عليه ارض مصر انت اذا تاملت خريطه مصر مصر عباره عن صحراء امتداد الصحراء الافريقيه الكبرى لولا يعني عند الأراضي الخاصة تعالى خيرها بأهل مصر بل بكل البلاد التي مر عليها نهر النيل منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى وجدت الحياة على ضفاف الوادي بسبب وجود هذه المياه. من أين تأتينا المياه؟ تأتينا من يعني من مكان بعيد جدا كم تقطع من آلاف الكيلومترات المياه حتى تصل إليه. أولم يروا أن نسوق الماء من الذي يسوق لنا الماء والله سبحانه وتعالى تمطر الأمطار هناك في منابع النيل إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامه وأنفسهم الواجب على أهل مصر وهم يدخلون بهذه الآية ما أقول هي يعني مقصود بها أهل مصر بالذات بدأ أن يرتب قول هذا الرجل هيرودس ولا مش عارف اسمه إيه بيقولوا عليه هيرودس هيرودس ان هو قال كلمة وزي ما تقول يعني انزلت آية في القرآن مصر هبة النيل مصر هبة النيل والنيل هبة من هبة الله سبحانه وتعالى يسموه حين وفاء النيل يعني نفس التسمية الفرعونية القديمة واضح وما ادري هل وزير الثقافة بيعمل احتفال برضه بيرموا عروسة في النيل زي زمان دي اللي نقطة بقى تمسكنا الشباب واضح فعملية الغلو في ما يشبه تقديس النيل ونسبة الخير إلى النيل وفي الأناشيد وفي الأغاني وفي الأشعار تمجيد النيل كأن النيل إله النيل مخلوق والنيل هو هبة الله سبحانه وتعالى لأهل مصر فالنيل لا شك أنه بالفعل سريان الحياة في مصر يعني مصر يمكن 4% فقط من مساحتها مسلمة ومع ذلك صحراء صاحبة للأسف الشديد حتى هذا الالتحام الموجود في الوادي وادي النيل كله بفضل الناس سبحانه وتعالى الذي امتن علينا بالنيل اما النيل فهو موهوب وليس واهبه ليس النيل هو الذي يهبنا الحياه وانا كنا مدركين مثل كل المسلمين نعبد النيل ونتقرب اليه لكن النيل هو مخلوق من مخلوقات الله والله سبحانه وتعالى هو الذي احيا هذه الارض بعد موتها وهو الذي يمن علينا يعني بهذا هذه النعمة العظيمة التي هي نهر النيل. فينبغي أن نحمد الله على ذلك لا أن نحمد المخلوق الذي لا يملك شيئا وهو النيل نفسه. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي قطع نباتها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. الأرض الجرز مشتقة من رجل جروز، رجل جروز يعني أن إذا وضعت أمامه الطعام على الفطرة مهما وضعت فإنه إذا جلس لا يبقي شيئا إلا أكله، يلتهم كل ما يعني ما وجد من الطعام، يقال عليه رجل جروز فيقفل تماما كل ما أمامه من الطعام، رجل جروز لأنه لا يبقي شيئا إلا أكله. يقول الشاعر في مثله: خب جروز إذا جاع بكى ويأكل التمر ولا يلقي النوى. يعني جبنا عن التمر فيه النوى، خب جروز إذا جاع بكى ويأكل التمر ولا يلقي النوى. فتقول: ناقة جروز تأكل كل شيء تجده. وتقول: سيف جراز، جراز أي قاطع نار. وتقول: جرجت الجراد الزرعة أي استأصلته بالأكل. فهذا كله بمعنى الاستئصال. فكذلك أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز أي التي قطع نباتها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، يعني العشب والثمار والبقول. أفلا يبصرون، أفلا يبصرون أي فيتجهون به على كمال قدرته ووجوب انفراده بالإلهية. يعني ماذا يفعل الزرع؟ الزرع ماذا يفعل؟ أو الفلاح ماذا يفعل؟ فقط هو يهيئ الأرض و يعني يحرقها ويضع فيها البذور، لكن قوة الإملاك نفسها من الذي ينبتها؟ الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تخلقون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالذي يزرع النبات ويوزع فيه الحياة هو الله سبحانه وتعالى. ولا يستطيع احد على الاطلاق ان يدعي انه يملك قوه الامكان على الاطلاق، وانما هي هذا قوه الله وقدره الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول تعالى: فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم سقطنا الارض سقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وصبا وزيتونا ورقلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولأنعامكم. كما قال هنا: تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، أي كفار مكة. يقولون: متى هذا الفتح؟ متى الانتصار علينا؟ فهذا استعجال لوقوع البأس الرباني عليهم الذي وعدوا به واستبعاد له. فهم لا يسألون سؤالا حقيقيا، وإنما يسألون سؤال تكذيب واستبعاد او سؤال استعجال. ويقولون: متى هذا الفتح ان كنتم صادقين؟ كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم منظرون. لحلول ما يوشي الاطفال ويعمي البصائر وظهور منار الايمان وظروف الفريق الكافر. قال ابن كثير: كل يوم الفتح يعني إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا والأخرى لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد المدعى وأخطأ فأبحث. يعني من الخطأ أن يفهم أن الفتح المقصود هنا فتح مكة. يقول ابن كثير: ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد المدعى وأخطأ فأبحث. فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الصلحاء وقد كانوا قريبا من 2000. ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم بقوله تعالى: كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فقطعا ليس المقصود فتح مكة، لأن كان فتح مكة لما نفع الذين كفروا إيمانهم. والواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قبل إسلام هؤلاء الخلفاء الذين أسلموا يومئذ. وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل، القضاء والفصل، فقول تعالى فتح بيني وبينهم فتحا، وقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وقال تعالى واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد، فقال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءتهم الفتح، أي الفصل والقضاء من الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ويقولون قوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يقول وأظهر أقوال أهل العلم عندي هو أن الفتح في هذه الآيات الكريمة هو الحكم والقضاء، وقد قدمنا أن الفتاح القاضي يطلق في لغة خنجر القديمة على القاضي الفتاح لأنه يقضي ويفصل الخصومات بين الناس، والفتاح الحكم والقضاء. ومنه قوله ألا من مبلغ عمرا رسولا بأني عن فتاحتكم غني، بأني عن فتاحتكم غني. وقد جاءت آيات تدل على أن الفتح الحكم كقوله تعالى عن نبي شعيب عليه السلام على الله توكلنا ربنا افتح بيننا أو أحكم مصري وصل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أو يحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين. وقال تعالى عن نبي نوح عليه السلام قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، أي احكم بيني وبينهم حكما. وقال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، فقال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تصدوا الحكم بهلاك الظالم منكم ومن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم الفتح، أي جاء الحكم بهلاك الظالم وهو هلاكهم يوم غدر كما قاله وهو واحد. وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى غدر جاء أبو جهل فتعلق بأستاء الكعبة فقال اللهم إنا فطان بيتك نفك الحديد ونفعل ونفعل، فإن محمدا قطع الرحم وفرق الجماعة وعاد الدين وكتم الآلهة وتفه أحلام الآباء، اللهم أهلك الظالم منا ومنه، تفتح يعني تفتح لما تقول اللهم أهلك الظالم منا ومنه، يعني كان وقت منفر لهذا الحد وراح عند الكعبة ولا يستحي من الله ويقول ايه وكتم الآلهة، يستكي الى الله ان رسول الله عليه السلام كتم الآلهة هكذا كما الكافر. فلما اراد الخروج الى بدر جاء ابو جهل وتعلق بأساء الكعبة وقال اللهم انا قطار بيتك نفس الحديث ونفعل ونفعل، وان محمدا قطع الرحم وفرق الجماعة وعاب الدين وكتم الآلهة وتفه أحلام الآباء، اللهم أهلك الظالم منا ومنه، فطلب الحكم على الظالم فجاءهم الحكم على الظالم فقتلوا بغدرة وصاروا إلى الخروج في النار إلى غير ذلك من الآن، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعلى قول من قال من أهل العلم إن المراد بالفتح في الآية الحكم والقضاء بينهم يوم القيامة، فلا إشكال في قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني على القول بأن ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، فكما أن الحكم والقضاء إن كنتم صادقين، فقوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فلا إشكال قل يوم الفتح يعني يوم القيامة لأنه يوم الحكم والقضاء، هل استنرج الكلام؟ لا إشكال. كذلك على القول بأن المراد بالفتح في الآية الحكم بينهم في الدنيا بهلاك الكفار كما وقع ورد، فالظاهر أن معنى قوله تعالى كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني في القول الأول